ابسم عسات ابسم حياتك يا قايد الخفرات والعين، أعطاك ربي لقناتك واصبحت سيدا في المزايد. ابسم عسات ابسم حياتك يا قايد الخضرات والعين، أعطاك ربي لقناتك واصبحت سيدا في المزايد. هنيت يا سيد بصفاتك وانا غنيبك من الملايين، كل يوم بتكبر غلاتك والقاك دوم بعيني يتزين. ابسم عسات ابسم حياتك يا قايد الخضرات والعين، أعطاك ربي لك قناتك واصبحت سيدا في المزايد. من بالحسن سيدي شراتك مثلك فلا قد شافت العين، الشمس تخجل من بهاتك والبدر لك بنواره يدين. ابسم عسات ابسم حياتك يا قايد الخضرات والعين، أعطاك ربي لك قناتك واصبحت سيدا في المزايد. مثل العسل منطق شفاتك ذرب وموزون بموازين، والطيب من أصلك وذاتك واضح ولا يحتاج تبين. ابسم عسات ابسم حياتك يا قايد الخضرات والعين، أعطاك ربي لك قناتك واصبحت سيدا في المزايد. يا سيدي محلى سماتك حسن وطيب وصل ودين، يا سيدي محلى سماتك حسن وطيب وصل ودين. ابسم عسات ابسم حياتك يا قايد الخضرات والعين، أعطاك ربي لك قناتك واصبحت سيدا في المزايد.